كل ما اشوفك الاقيك زعلان من الدنيا، عمال تحسبها وموتر نفسك على الفاضي. على فكره يا سيدي ربك قادر يعدلها، ما تاخدش جنب من الحياه. ليه كل ما اشوفك الاقيك زعلان من الدنيا، عمال تحسبها وموتر نفسك على الفاضي. على فكره يا سيدي ربك قادر يعدلها، ما تاخدش جنب من الحياه. ولا حاجة بتفضل على حالها، ما تشيلش في بالك انت اكيد اقوى من الدنيا. خليك متأكد ان اجمل ايامنا دي جاية، وارجع اقولك كله على الله. لا من دايما لك، ولا حاجة بتفضل على حالها، ما تشيلش في